أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان دموع القمر، وهي من القصص الخيالية المشوقة والمثيرة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. واستمع. واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. كان يا مكان في قديم الزمان مملكة يحكمها ملك عظيم يدعى السلطان سمو الدين، والذي عرف بين شعبه بعدله وحلمه وحرصه على رفاهية شعبه، وكان أشد وطئا على المفسدين من ولاته وعماله، يعاقبهم على تقصيرهم ويعزلهم حين يفشلون في تنفيذ المهام التي يوكلها إليهم، وكل من ثبت منهم عليه اختلاس أو ظلم أو تقصير في حق أحد من مواطني مملكته وتأكد لديه ذلك بالحجة، أقام له محاكمة علانية وحكم عليه بالسجن والعقاب الشديد حتى يرتدع غيره، حتى بات لا يطلب أحد منهم منصب مسؤولية إلا وهو على يقين من قدرته على أداء الأمانة التي يحملها. عاش الملك سمو الدين شهما مخلصا منذ أن تسلم العرش بعد وفاة والده، وأدرك الشعب بما لا شك فيه أنه خير من يحكمهم، فلم يسعى للخروج عن طوعه وأمره أحد من رعاياه، بل إن أبسط البسطاء منهم كانوا يدعو له بالعمر المديد ويتمنى أن يوتعه الله بالصحة والعافية ليطول بقاء حكمه فيهم، إلى أن يحين الوقت ليخلفه الأمير وابنه الوحيد الذي يدعى ضياء الدين. ولشد ما يرجون أن يكبر الأمير الصغير ويصبح صالحا كأبيه الملك ويقتفي أثره في سياسته الحكيمة. ولد ضياء الدين حين كان والده في الأربعين من عمره، فقد تأخر الملك في الزواج لأن والده رفض أن يسمح له بالزواج من الفتاة التي اختارها هو لنفسه، وبدلا من ذلك أراده الملك أن يتزوج أميرة من إحدى الممالك المجاورة. وثبت حينها لسمو الدين أنها لا تليق به، فأجل الزواج إلى أن تولى العرش بعد والده، فتزوج الفتاة التي ارتضاها لنفسه وجعلها ملكة تشاركه الملك والحكم في مملكته. وبعد سنتين من زواجهما أنجبا الأميرة ضياء الدين، ولشد ما كانت فرحتهما والشعب معهما بولادته أقيمت الأفراح به في كل أرجاء المملكة، وتقدم لرعايته مع الملكة أبرع المربيات. حين بلغ الأمير الصغير 10 سنين من عمره، ألم مرض شديد بالملكة أقعدها الفراش، وظن الملك في بادئ الأمر أنها مجرد وعكة ستزول سريعا، وتفاءل بالشفاء لزوجته الملكة. ولما بدا له أن مرضها اتصل ولم ينقطع ولم ينفع معه دواء مما أوصى به طبيب القصر، انتقى لها خير أطباء مملكته وجمعهم راجيا في تعاونهم بلوغ المرام واختراع دواء يذهب مرض الملكة. فمكثوا يتباحثون ويجربون دواء بعد آخر حتى عجزوا تماما عن مرضها، فأرسل في مدائن مملكته يسأل عن غيرهم، ولما لم يجد أحدا منهم هناك قادرا على مداواة الملكة بعث رسله إلى الممالك المجاورة يسائل ملوكها أن يرسلوا له خير أطبائهم لعلاج زوجته. لازم الأمير الصغير أمه التي كانت على شبه يقين من أن أجلها قد دنا، وأساءها كثيرا أن تتركه وهو لا يزال صغيرا، لكنها على استيائها ذاك وشعورها بالحزن من أجله قاومت أوجاع مرضها كلما حضرها الأمير في أوقات فراغه، وتتحامل على نفسها موصية إياه بنفسه وبوالده الملك، وتحثه على الصبر على كل حزن قد يبتلى به، وتعزز لديه ثقة به، مخبرة إياه أنها تشعر بالفخر من أجله، وواعدة إياه بأنه سيصبح ملكا عادلا كأبيه، يحبه شعبه ويكنون له الاحترام والتقدير. كانت الملكة تخبر ابنها الأمير أن وصوله إلى منزلة والده يستدعي منه أن يتبع خطاه ويتعلم منه فنون الحكم والسياسة، ويضع نصب عينيه مصلحة شعبه قبل نفسه. فجعلته تلك النصيحة ينظر إلى والده نظرة إكبار وتبجيل، وشعر بأن والده بطل يقف سدا منيعا ضد الأعداء من خارج المملكة ومن داخلها، ضد الذين يسعون لنيل وجاهة ومنصب بغير وجه حق. فتطلع وهو يعد الملك على فراشها بأن يكون حكيما عادلا متبصرا كوالده، ووعدها أن يجعلهما فخورين به على الدوام. تفاقم مرض الملك بالرغم من أن الأطباء أكدوا للملك أنها ستشفى من مرضها إن هو اختار بعضا من أقوى رجاله وأرسلهم إلى بلد بعيد خارج المملكة، حيث يوجد جبل شاهق يخترق السحاب، ونجحوا في أن يحضروا لها منه ترياقا يطلق عليه دموع القمر. استغرب الملك من هذا الأمر، فاستقصى عنه مرسلا رسولا يثق به بشكل سري إلى تلك البلاد، فأنبأه الرسول بعد عودته أن أهل تلك البلاد يقولون بأن هذا الأمر مجرد خرافة، إذ لم يسبق لهم أن شاهدوا أحدا صعد ذلك الجبل يعود منه سالما أو حاملا معه ترياق، بل كل من سعى لذلك الترياق يلقى حتفه إما ساقطا من أعلى الجبل أو مقتولا على سفحه بالصواعق التي تضرب الجبل في كل حين، أو عائدا يرتعد من الخوف وهو لم يطأ بعد سفح الجبل من هول ما رآه من لهيب الصواعق. وأكد له الرسول أن لا أحد منهم رأى في حياته أبدا شخصا نجح في الصعود إلى قمة الجبل وعاد منه بالترياق المزعوم. بعد أن أخبر الملك الملكة بهذه الأخبار، أخبرته وألحت عليه أن لا مفر من الاستسلام والرضا بقضاء الله، وأكدت له أن لا فائدة من التضحية بأقوى رجاله أو بأي أحد من شعبه في سبيل البحث عن شيء لا دليل على وجوده يقينا، ورأت أنه ما من ضرورة تدعو لإهلاك حياة أحد من أجل إنقاذ حياتها هي، لأن تلك خسارة في كل الأحوال، حتى وإن نجت وعاشت بفضل من ضحى بنفسه من أجلها. فأشارت عليه ألا يفعل هذا أبدا، فهي تفضل أن تموت بمرضها على أن يهلك أحد من شعبه من أجل إنقاذها، لأن تلك ستكون سبة يعيبه بها من يحاولون انتقاصه من المتربصين. فتخلى الملك عن البحث عن ترياق دموع القمر والأمل الأخير الذي منحه له الأطباء، ومرت الأيام وهو يمني نفسه بأن تصح الملكة، وتضاءل الأمل شيئا فشيئا حتى اختفى. توفيت الملكة بعد سنة كاملة من بدء مرضها، واكتست المملكة غمامة سوداء قاتمة من الحزن حدادا على وفاتها، ونكست الأعلام وأوقفت الاحتفالات، ولما حان أوان دفنها شيعها الملك رفقة وزرائه والشعب من خلفهم يبكيها الصغير والكبير لما لمسوا فيها من طيبة وحنو عليهم كأنها الأم وهم أبناؤها. وصار الأمير ضياء الدين جنبا لجنب على يمين الملك سمو الدين الذي أمسك بيد الأمير ولم يتخلى عنها طيلة الوقت، وهو يبث من خلال قبضته على يده شعور المواساة لابنه الذي أصابه يطم الأم وهو ما يزال صغيرا، وفي كل مرة ينظر فيها إلى عينيه يخبره أن كل شيء سيكون بخير، وبأنه لن يتركه أبدا يشعر بوقع هذه المأساة التي أصابتهما. أقسم الملك على أن لا يتزوج أبدا حين كان في خلوته، ووعد نفسه بأن يخصص كل يوم وقتا للأمير كي يشرف بنفسه على تربيته، فقد كانت تلك مهمة الملكة وقد رحلت الآن، ولا يمكنه أن يأمن على الأمير من تقصير الخدم والمربيات والمعلمين. ومرت الأيام والشهور، وتجاوز الملك والأمير والشعب جميعهم مأساة وفاة الملكة، ولم يشعر ضياء الدين أبدا بغياب والدته، فكلماتها ونصائحها لا زال صداها يتردد على مسمعيه في أرجاء القصر. فالمربيات التي اختارتهن هي بنفسها ما زلن يشرفن على تربية الأمير، ويفعلن تماما كما فعلن وهن تحت إمرتها وهي قيد حياتها. أما الملك سمو الدين فكان يخصص وقتا قبل تناول وجباته للاجتماع بالأمير ليعرف منه أحواله وما بلغه من درجة في العلم الذي يتعلمه وما أتقنه من الفنون التي يتدرب عليها، فقد اختار لتعليمه وتدريبه خيرة وأمهر المعلمين في مملكته. هكذا لم يشعر الأمير ضياء الدين أبدا بغياب والدته، بل أحس أنها تلازمه في القصر، فغرفتها هي والملك لم تتغير، ولا زال الملك يستقر فيها ويتخذها سكنا له في لياليه، ولم يجرؤ أبدا على الزواج مجددا، بل كرس حياته لشعبه وللأمير. وبالرغم من أن أكبر وزرائه أشار عليه يوما بأن عليه الزواج مجددا، واقترح عليه أن يزوجه ابنته الحسناء، وحاول إغراءه بها في حفل عشاء أقامه على شرفه، وجعلها تقدم له الطعام والشراب رغبة في استمالته بما يظهر من حسنها وأدبها، إلا أن قلب الملك لم يفرغ بعد من حبه لزوجته الملكة، ولم تتحرك عاطفته لأحد بعدها، وظل على عهد لم يقطعه لها أبدا، لكنه قطعه لنفسه بألا يتزوج غيرها، ولن يكرس حياته إلا لولده الأمير ضياء الدين ولشعبه ومملكته. وبالرغم من أن الوزير كرر طلبه وألح فيه إلحاحا شديدا، وحاول أن يدفع الملك سمو الدين للزواج مجددا، وحشد لذلك الرأي وزراء ومستشارين آخرين، مدعيا أنه إنما هو يحاول أن يخرج الملك من حزنه وحداده الذي طال على الملكة، وبالرغم من أن كل أولئك وافقوه على حسن رأيه، إلا أن الملك رفض الأمر وأمر الجميع بعدم الخوض فيه مجددا، مبينا لهم عدم وجود نية لديه للتخلي عن رأيه وقراره بعدم الزواج. عاش الأمير ضياء الدين في القصر ردحا من الزمن، ثم لما رأى والده الملك أنه قد بلغ من العمر ما يجعله قادرا على فهم أمور السياسة والحكم، شرع في إرساله نيابة عنه إلى الممالك المجاورة ليتعلم فيها الاختلاف بين شؤون الحكم في مملكته وبينها في الممالك التي سيزورها، وليلمس من خلال تلك الفروق نقط القوة بالمملكة ونقط ضعف الممالك الأخرى. وأخبره والده قبل ذلك أن لا يعود إلا وقد فهم قوله بأن الأعداء يستكينون لصداقته حين يدركون قوته، ويستدعون عداوته حين يشعرون بضعفه. وأخبره أنه لا بد لدوام السلم مع أعدائه من إدراك نقط ضعفهم ليجعلها منطلقا لقوته حتى يرتدعوا منه، كما أن عليه أن يشعر بالاحترام والتقدير لمملكته ويفهم استقلال شأنها عن شأن غيرها، ويتجنب التقليل من شأن شعبه لأنه بذلك سيرفع شأن الممالك الأخرى فيتسبب بإضعاف مملكته. وبعد سنوات من تنقل الأمير ضياء الدين بين عدة ممالك، تعلم مما يجيش بها من اضطرابات بين الحين والآخر أن عدل الملك يزيده حبا بين شعبه، لكنه في ذات الحين يؤلب عليه الطامعين في الجاه والذين تشرئب أعناقهم إلى إدراك نوال وعطايا وثروة بتقربهم منه. وتعلم أن جور الملك على شعبه يجعله لعبة بأيدي الطامعين يخوفونه من كل ذي حق، فيزيد بذلك ظلمه لشعبه ويزداد بعده عنهم، ويعيش طوال حياته ظالما قابعا في حاشيته خائفا من شعبه. ولن يطول الأمر آنذاك حتى تنقلب عليه الحاشية مدعين بذلك أنهم إنما يحمون الشعب من ظلمه، وفهم أن القوة والسلطان بيد الملك إنما هي موهوبة له ليكف أصحاب الأهواء عن أهوائهم، وينصف المظلومين بعدله وقوته، ويقيم القسط بينهم دون تردد أو ارتباك. وتعزز لديه يقين بأن والده الملك خير من يقتدي به في هذا الشأن، فعاد إلى والده مهيئا لشؤون الحكم ومتطلعا لمزيد من حنكة الملك الذي قضى ربع قرن في إدارة المملكة ولم يحدث أن وقع في عهده اضطرابات أو ثورة ضده. حين عاد ضياء الدين إلى المملكة كلفه والده بإدارة بعض شؤونها وأعلنه وليا للعهد من بعده، ولأن الأمير لم يخبر دواليب القصر بما فيه الكفاية ولم يدرك بعد أن الناس حتى وهم محط ثقة والده قد يكونون على غير ما يظهرون، فقد كان ينظر باحترام للجميع ويتلقى مشورتهم على أنها حسنة لا غاية من ورائها إلا إرشاده، فدأب على استشارة والده أو أي من وزرائه ومستشاريه في كل أمر استعصى عليه، ويأخذ بمشورتهم تلك بحسن نية. والحق أن لا أحد من أولئك كلهم أشار عليه بخلاف ما فيه الخير آنذاك، فقد كان الجميع يتطلع ليحظى بمنزلة لدى الأمير الشاب وهو الذي سيصبح ملكا قريبا، وتمنى الجميع منهم أن لعل ذلك يحفظ لهم مكانتهم التي نالوها مع والده. مرت شهور قليلة على عودة الأمير ضياء الدين إلى المملكة، فلمس فيه الملك حكمة وبراعة في إدارة وتدبير المهام التي أوكله بها وشعر بالفخر، فابنه قد أصبح قادرا على الحكم من بعده ولم يبقى إلا قلة أمور ليطلعه عليها. ولأن الملك شارف على 70 من عمره فقد كان يلم به المرض بين الحين والآخر فيعجز عن تدبير شؤون المملكة، فيكلف الأمير وولي عهده بإدارة شؤون البلاد إلى أن يستعيد عافيته. فحمد الشعب الله على أن جعل الأمير ضياء الدين حسنا في حكمه وتدبيره كوالده، فقد نجح في اختيار قضاة جدد لمحاكم المملكة ولم يلتفت في ذلك إلا لرأي الناس فيهم وما سرى من سمعتهم وسعة علمهم وعدلهم بين الناس. واطمأن الناس في المملكة حتى في أشد لحظات المرض التي تعصف بالملك، بعد أن كانوا يخشون أن يترك المملكة من بعده مرتعا للمفسدين والطامعين فيفسدون شؤون الحكم على الأمير الصغير فيصيبهم من ذلك جور شديد. لكن الناس وعلى اطمئنانهم على المملكة كان يرجون للملك حياة مديدة ويتمنون أن يطول بقاؤه فيهم، فقد عوضهم عن كل ما عاشوه من ظلم في عهد والده. وفي أحد الأيام وبينما كان الملك واقفا وسط وزرائه ورجاله في اجتماع يتداولون فيه شؤون المملكة، سقط مغشيا عليه وسط دهشة من الجميع وهم يظنون أنه قد مات، فأمر الأمير الرجال بحمله إلى غرفته واستدعى له طبيب القصر. ومضت ساعات قبل أن يستفيق الملك، وفتح عينيه ليجد الأمير ضياء الدين بجانبه، فظهرت ملامح سرور على وجهه، لكنه عجز عن الكلام. سرت شائعات في القصر وخارجه، وتناقل الناس نبأ وفاة الملك، وبدأ الطامعون يحيكون الدسائس للأمير وهو في غفلة عنهم. فقد لازم الأمير والده الذي استلقى على ذات الفراش الذي توفيت عليه الملكة قبل سنين. وكثيرا ما تمنى ضياء الدين أن تفرج شفتا والده عن كلام يسري عنه ما يجد، وشعر أن وقع مرض والده أشد عليه من مرض والدته، فحينها كان لا يزال صغيرا ولم يدرك بعد معاني الفراق، ولم يكن حينها مجبرا على تحمل المسؤولية التي تتربص به الآن. فموت والده يعني أن يصبح هو ملك البلاد، ولهذا كان في حاجة شديدة ليسمع ولو نصيحة واحدة من نصائح والده، فهو لم يعرف بعد من يمكنه أن يثق بهم من رجال والده، ولا منهم يجب عليه أن يحذر منه، كما أنه لازال يفتقد لحنكة أبيه في إدارة الجند والجيوش، ولم يتعلم منه ذلك بعد. كان يراقب وجه أبيه حتى تدفقت من عينيه دموع، فمد يده نحو خده ومسحها عنه وتطلع إليه بإشفاق شديد. غادر غرفة الملك واختلى بالطبيب وأكبر وزراء والده يستشيرهم فيما يمكن أن يفعله لشفاء والده، فأشار عليه الطبيب مجددا بحكاية ترياق دموع القمر. فأرسل الأمير ضياء الدين إلى أطباء آخرين مستقصيا عن حكاية هذا الترياق العجيب الذي يشفي الأمراض ويمنح المرء قوة يزيد عمره سنينا. فأتاه الخبر من كل من استفسرهم بأنهم سمعوا عن صحة هذا الأمر وقرأوا عنه في كتب الطب التي درسوها. فاجتمع الأمير بالوزراء والمستشارين يطلب رأيهم في ذلك، فرأى بعضهم في الأمر مغامرة محفوفة المخاطر غير مأمونة العواقب، وأكدوا له أن والده تخلى عن هذا الأمر حين مرضت الوالدة الملكة، ولم يرغب أبدا بإرسال أحد من رجاله ولو كان أقواهم إلى تلك البلاد، فقد ورده أن تلك مهلكة لا مناص منها. لكن أكبر وزراء والده مؤيدا بالطبيب إضافة إلى بعض من الموالين له أشاروا عليه أن يفعل ذلك ولا يتردد، فحياة والده أهم من حياة أي رجل آخر من شعبه، فهم يدينون له بما فعله من أجلهم. استغرق الأمير طويلا وهو يفكر في الأمر، وبدا أن حال الملك لا تتحسن بل تتدهور يوما بعد يوم. فاجتمع بكبير الوزراء وأخبره أنه عازم على الذهاب بنفسه إلى تلك البلاد، وسيرافقه بعض من خيرة فرسان المملكة لإحضار الترياق، وسيثبت للجميع أنه محق فيما يفعل. وفوض إليه الإشراف على حال الملك إلى حين عودته، وأمر الطبيب بملازمته وفعل كل ما يلزم للحفاظ على حياة الملك حتى يعود. كان كبير الوزراء مندهشا من قرار الأمير بالذهاب بنفسه في هذه المغامرة، فكل ما كان يسعى إليه في بدء الأمر هو التخلص من بعض منافسيه من أقوى رجال الملك في نيل الحظوة لدى الأمير، لكنها الآن غدت فرصة أكبر مما تمناه يوما. فأقسم للأمير على تدبير شؤون المملكة بحكمة والحفاظ عليها وكأنه لم يغادرها أبدا، وبأنه سيحافظ على الأمانة ويكتم الأمر إلى حين عودته. توجه الأمير ضياء الدين إلى رئيس الجند وأمره بأن يختار 10 من خيرة فرسان المملكة وأقوى رجالها ليرافقوه في رحلته، وأمره أن يكتم الأمر حتى يعود من رحلته، ونفى الأمير وجود احتمال لعدم عودته، ومضى برفقة الفرسان ليلا يسيرون بسرعة ناحية الجنوب. كان الوزير قد أعد مخبرا له يقتفي أثر الأمير ضياء الدين مع الفرسان العشرة، يسير خلفهم ويترقب أن يغادروا حدود المملكة، ولأن كبير الوزراء يدرك أن مملكة الجنوب تكن العداء الشديد للملك سمو الدين، فقد أرسل إلى ملكها رسالة يخبره فيها أنه يهدي له رأس الأمير ضياء الدين الخليفة الوحيد لسمو الدين على طبق من ذهب، شرط أن يدعم انقلابه وسيطرته على حكم المملكة، فأرسل له يشكره ويعده بتحقيق شرطه، وأعد ملك مملكة الجنوب العدة وعزم على أسر الأمير. كان الأمير يدرك العداء الذي بين أبيه وبين ملك مملكة الجنوب بسبب لجوء المظلومين من مملكة الجنوب إلى الملك سمو الدين، فأرسل سرا قبل انطلاقه مع الفرسان واحدا من قادة الجند يسبقهم إلى حدود مملكة الجنوب، ولما لحقوا بها قدم له الأمير ملابسه، واكتفى الأمير بملابس كالتي يرتديها واحد من عامة شعب مملكة الجنوب، ومضى الفرسان في طريقهم مع قائد الجند، بينما تخلف عنهم الأمير ومضى في طريق آخر على قدميه تاركا حصانه لقائد الجند، وأمرهم بسلك الطريق المشهور إلى المدينة قرب الجبل. وهكذا صار الأمير على قدميه أو على عربة يقله صاحبها لثلاثة أيام قبل أن يصل إلى المدينة، حيث يقع هذا الجبل الشاهق الذي يمتد فوق السحاب، ودخلها وكأنه واحد من أهل مملكة الجنوب، ومر بأسواقها وأكل طعامه بها في أمن وسلام، ثم تزود منها بطعام يستعين به على تسلق الجبل، وسمع حديثا دار بين رجلين جلسا بجانبه عن أسر الأمير ضياء الدين من قبل الملك، فعلم أن شكوكه واحتياطه كان في محله، لكنه لم يدرك بعد أن وزيره كان خلف الأمر. انطلق الأمير في مغامرته وتوجه ناحية الجبل، ومضى يوم قبل أن يصل إليه، وهاله المنظر الذي يشمخ به عاليا، والسحابة القاتمة التي لا تفارق قمته أبدا، فهي تتعلق به وكأنه يغذيها ويزيدها قوة فلا تنقشع أبدا. ومضى يسير طيلة اليوم الموالي متسلقا في شعبة من شعاب الجبل، إلى أن يصطدم بجرف عال فيحاول أن يلتف حوله، فيجد نفسه مرغما على العودة للخلف. توقف حين ساد ظلام الليل ليلتقط أنفاسه وليرتاح إلى أن ينبلج الصبح، فتناول طعامه ثم استلقى على مساحة صغيرة من الأرض المستوية، وبعد أن بدأ الليل حتى رأى الأعاجيب، فقد كان الجبل مضاء بصواعق تخطف الأبصار وتمتد من السحاب وكأنها رماح مسننة تصطدم بالسفح وتقتلع الصخر من مكانه، فتهوي الجلاميد العظيمة مصدرة هديرا شديدا يرافق هزيم الرعد الذي يدوي في الأرجاء، فتهز الأرض كأن زلزالا أصابها. كاد الأمير من شدة الرعب الذي أصابه أن يولي هاربا مندفعا للأسفل، ولو محاولا أن يحلق في الهواء لولا أنه رأى في ذلك حتفا يلقاه لا محالة، لكنه تذكر ما أخبرته أمه به يوما بأن أقصى اللحظات التي تمر بالمرء هي تلك التي يعجز فيها عن رؤية الأمل فيستسلم لليأس فيفشل. كانت الذكرى التي مرت بخاطره في تلك اللحظة كأنها أوتاد من حديد تقف بينه وبين الصخور المتساقطة وشظاياها وغبارها، وكأنها مظلة تقيه كل سوء، فتقدم ببطء حتى احتمى من كل ذلك بجرف تطايرت من فوقه الصخور نحو الأسفل، وكأنها تحاول أن تصيبه ولا تجد إليه سبيلا. ساوره شعور بأن هناك عفاريت تقف في الأعلى وتقذفه بتلك الصخور محاولة إبعاده عن الجبل، فظل ماكثا في موضعه حتى انبلج الصبح وخفت وطأة الصواعق وتوقف الهدير الصاخب الذي ملأ الأرجاء طوال الليل. تقدم ضياء الدين عبر سفح الجبل حذرا ومتطلعا في كل لحظة إلى السير قريبا من مكان يظهر له به جرف ليحتمي به من تساقط الصخور والصواعق مجددا إن تكرر الأمر، وما كاد يصل إلى حيث تبدأ الغمامة حتى رأى منظرا بديعا لم يسبق له أن رآه أبدا. كان ينظر إلى ضباب السحابة ومن خلفه تدفق أقواس ساطعة كالبرق يضرب ولا يتوقف، يتدفق كحبال من نور تهتز وترمي بشرر ملامسة لصخور براقة لامعة تظهر بارزة في الجبل وكأنها الذهب. وما إن حاول الاقتراب منها حتى أصابته شرارة صعقته فسقط على إثرها مغشيا عليه لا يتحرك. حين عم الظلام وسكن الليل محل النهار مجددا، استفاق الأمير على وقع الهدير الصاخب الشديد، وأضاء الجبل والسحاب حوله بالصواعق التي اشتدت أكثر مما كانت عليه نهارا، ورأى أن الجلاميد تتساقط من حوله وأيقن أنه هالك لا محالة، فقد وجد نفسه وسط الصواعق والصخور التي تتساقط ولا ملجأ له يأوي إليه. وكلما التفت للبحث عن ملاذ مما يجري حوله من صخب أرعبه منظر الجلاميد التي تمر بجانبه أو فوقه حتى تكاد تلامس جسده، فرأى الموت يتربص به ووقف مغمضا عينيه ينتظر لحظته الأخيرة مترقبا أن يصدمه حجر أو أن تبطش به صاعقة في أي لحظة. ولما أغمض عيناه واقفا بشجاعته تلك متجاهلا حجم الجبن الذي يصرخ بداخله ليهرب، رأى وكأن عينيه المغمضتين تظهران له فتحة بين الصواعق التي تضرب الجبل وكأنها ترسم بوابة بأقواسها الشديدة السطوع، فظن أنه إنما يتخيل المشهد بسبب اليأس الذي أصابه، فنظر ناحية الأحجار اللامعة كأنها الذهب وإلى الصواعق التي تتصل بها فرأى المنظر العجيب الذي خيل إليه. التفت لينظر خلفه فكادت صخرة أن تصدم رأسه لولا أنه أزاحه سريعا وعاد لمكانه، لكنها لم تتركه سالما فقد تركت جرحا خفيفا في رأسه سالت منه الدماء. مد يده يتحسس رأسه ويمسح على مكان الألم، فراعه منظر الدماء على يده تحت أضواء البرق في ليل حالك وعلى جبل مرعب. ومع ما يراه من أحداث عجيبة وما يصك أسماعه من صوت هادر وأرض تهتز وكأنها ستنهار من تحته، تحرك ضياء الدين متجها إلى تلك الفتحة التي تمتد تحت الصواعق بعد أن لم يبق له من أمل إلا ما صوره أو خيل إليه، فبقاؤه في مكانه فيه هلاك حتمي وعودته للخلف غير ممكنة في ظل ما يحدث. وما إن تحرك من مكانه حتى هوت صخرة عظيمة فيه أرعبته، فتقدم مسرعا دون وعي نحو الصواعق يبتغي الاتقاء بها من الصخور، لاجئا إلى ما تحتها من فتحة إذ رأى أن الصخور لا تقع بها. وما إن وصل إليها حتى شعر بلهيب يلفح الجسد وكأنه يقترب من نار متقدة، توقف لحظة ورأى بجانبه صخرة من الصخور المذهبة فوضع يده عليها محاولا أن يثبت به جسده بعدما بدأت الأرض تهتز بشدة، فرأى أن الدماء التي كانت على يده قد رسمت أثرا لقبضته على الصخرة، ثم سرعان ما اختفت الدماء وكأنها تبخرت أو أن الصخرة امتصتها. أبعد يده عن الصخرة في تلك اللحظة مستسلما مرعبا مما يراه، فبدأت الصخور المذهبة تمتد بارزة كالأوتاد أكثر فأكثر من الجبل، وكأنها تنبت مندفعة نحو السحاب، ساحبة معها الصواعق بعيدا عنه، مقيمة حواجز بينه وبين الصخور المتساقطة. ثم لم يلبث أن رأى وسطها طريقا مضاء متدرجا صاعدا، وكأنه يلتف حول الجبل وسط السحاب الذي انقشع عنه. تقدم في الطريق مندهشا ومذهولا مما يراه، فما من أحد يمكنه تصديق ما يحدث، ففي لحظة لم يكن يفكر إلا في أن يبقى على قيد الحياة. ها هو ذا قد استعادت ذاكرته سبب وجوده في هذا المكان، وشعر وكأن القدر يأبى أن يخيب أمله، فصار يتدرج صعودا على الطريق مستنيرا بالصواعق التي أحال وهجها الليل نهارا. ولعل الناس في الأسفل لا يدركون ذلك، فالصواعق لا تضيء ليلهم، وإنما يلمحون منها وهجا ضعيفا بسبب كثافة السحب المحيطة بالجبل، والتي لا تترك إلا جزءا صغيرا من وهج البرق لينفذ عبرها. بعدما صار ضياء الدين فترة في الطريق، التفت خلفه متطلعا أن يرى الطريق آمنا حين عودته، فرأى أن الطريق يختفي في ضباب السحب والصواعق التي عادت إليه مجددا، فأسرع خطاه يهرول وهو يخشى أن يدركه ما يراه خلفه من تغير الطريق، ولم يدري بنفسه إلا وهو يتعرض لصاعقة شديدة أوقعته أرضا وأفقدته الوعي، فظل راقدا في مكانه بقية الليل لا يدري بما يحدث من حوله. ولما انبلج الصبح وسطعت أشعة الشمس، استفاق على سماء صحوة فوقه ورأى منظرا عجيبا أمامه، فقد أصبح في جزء الجبل الذي يقبع فوق السحاب، ونظر للصواعق التي لا زالت تضرب الجبل أسفله، ورأى منظر السحاب من الأعلى وهي تحيط الجبل وكأنها بحر يحيط جزيرة من الجزر. ثم نظر حوله فإذا به يلمح بابا ضخما نحت أسفل جرف أبيض، كان جبلا جليديا وضع على قمة الجبل ونحتت عليه معالم بوابة إلى داخله، ولمح أسفل قدميه طريقا مرصوفا ببلاطات كأنهن رخام أبيض، وحول الطريق منظر بديع من الخضرة ذو رونق جميل ترسمه الأزهار التي تهتز على نسمات هواء خفيفة. مد يده إلى رأسه يتحسس الجرح، فوجد الدماء قد تصلبت عليه تاركة أثرا خشنا على جبهته، وشعر بألم شديد حين ضغط عليه، ثم سار على الطريق ممتلئا دهشة وذهولا. فلولا أن الجبل الذي صعده والسحابة التي تحيط به والبرق الذي رآه قبلا ما زالت تظهر معالمهم، لظن أنه في أرض غير أرض الجبل. وحين وصل إلى البوابة وجد سياجا يحيط بها عن قرب، وكان فيه باب صغير علقت به نواقيس صغيرة، وما إن حركه وفتحه حتى أصدرت الأجراس صوتا ورنينا، فاهتزت البوابة الضخمة منزاحة لليمين وكأن صوت الأجراس مفتاح يفتحها، فظهر من خلفها نافورة تتدفق بماء رقراق عذب. اقترب ضياء الدين من النافورة ثم التفت يبحث عن قرابه للمرة الأولى منذ أن صعقه البرق أول مرة، فلم يجده وفيه يحمل زاده، وشعر لحظتها بالعطش وتقدم وشرب من ماء النافورة المتدفق شربة أولى، فأحس بحيوية ونشاط يتدفقين بجسده بشكل عجيب، فدنا إلى النافورة يشرب منها مجددا حتى ارتوى وذهب كل تعبه، وتذكر عندئذ والده الذي تركه خلفه مستلقيا على الفراش يعاني المرض، وتفطن إلى أنه قد ارتكب خطأ كبيرا بتركه هناك، وعلم أنه سلم مقاليد الحكم من حيث لا يدري لوزير والده الذي أصبح بإمكانه أن يفعل ما يشاء في المملكة دون رقيب ولا حسيب، ولربما أنهى حياة والده من أجل أن يستفرد بالحكم، خاصة إذا بلغ لعلمه أن ملك مملكة الجنوب قد أسره كما يشيع بين الناس هنا. شعر بالندم على هذا الأمر للحظات، وأدرك أن الندم لن ينفعه، وعليه أن يسرع في العودة قبل فوات الأوان. مد يده إلى الماء عازما على تنظيف الجرح وغسل الدماء التي سالت على جبينه، فذهل وهو يتحسس مكان الجرح، وظل يمرر يده على جبينه دون أن يجد أثرا للجرح ولا حتى لتلك الدماء المتصلبة، فاندهش وتعجب مما حدث، وأدرك صحة الرواية التي تدور حول ماء هذا النبع، وعرف أنه بلغ مكان الترياق الذي سعى إليه كثيرون، وسعد كثيرا ورقص فرحا بأن وجد دموع القمر. وظل طوال النهار يجول بالأرجاء محاولا أن يجد إناء يمكنه أن يملأه بالماء الزلال ليحمله إلى والده ليشفيه من مرضه، ولكنه لم يجد شيئا، فأصابته الحيرة مما حل بقرابه الذي كان يحتفظ فيه بقارورة كان ينوي أن يحمل فيها الترياق، فاشتد ندمه وندب حظه العاثر. ظل الأمير في ذلك المكان إلى أن حل عليه الليل، وسطعت أنوار القمر الذي اكتمل بدرا قبالة البوابة الرخامية البيضاء، وتلألأت مياه النافورة عاكسة أضواءه، ولفت نظره شكل النواقيس المذهبة اللامعة والمعلقة على سياج البوابة، وبدت له حينئذ وكأنها أكواب معلقة على السياج بدل شكل النواقيس الذي بدت به في أول الأمر، فتوجه ناحيتها ونزع واحدا منها، فإذا به كوب من ذهب يصدر رنينا بسبب الغطاء المعلق بيده. وبينما كان يحملق فيه تذكر صرة نقود مصنوعة من الجلد يحملها، وأخرجها من جيبه وقام بغسلها جيدا، ثم ملأها بمياه النافورة وأحكم إغلاقها. وبينما هو يفكر في طريق العودة وطول المسير الذي ينتظره بعد أن أنهى هذه المهمة، ملأ الكوبة من مياه النافورة ليشرب منها في آخر مرة وقبل أن يغادر، فارتشف من الكوب رشفة أولى، فخيل إليه أنه قد عبر الطريق نزولا من الجبل، ولما أنزل الكوب من فيه رأى أنه ما يزال في مكانه، وابتسم لخيالاته، فارتشف رشفة ثانية فخيل إليه ذات الخيال، فأنزل الكوب مجددا فإذا به ما يزال في مكانه مبتسما كالعادة، وما إن ارتشف رشفة ثالثة حتى تبدل كل شيء حوله واختفى الكوب من يده، ووجد نفسه أسفل الجبل، والتفت للأعلى فإذا بالغمامة والصواعق تضرب فوقه مجددا، لكنها أصبحت بعيدة جدا عن أن تصيبه أو يصيبه جزء مما يحدث على هذا الجبل. تحسس جسده وملابسه وأطرافه، فإذا بقرابه قد عاد إليه من حيث لا يشعر، وتحسس السرة فوجدها في مكانها منتفخة بالماء الزلال والذي أحضره معه، وصار مسرعا في الظلام الذي لم ينجلي بعد مبتعدا عن الجبل وهو يخفي سره، فهو يدرك بحسن بديهته كم من الناس سيسعون للحصول على ما حازه. مضى في طريقه وتجنب أن يمر بقرية أو مدينة من مدن مملكة الجنوب، وصار طويلا يقتات على ما تبقى من زاده، متصبرا على الجوع والعطش الذي لا يكاد يشعر به إلا بعد أن يمضي يوم كامل على آخر لقمة يتناولها، ومضى حتى بلغ حدود مملكة الجنوب ودخل أرض مملكته دون أن يشعر به أحد، وتوجه إلى كوخ على أطراف قرية متاخمة للحدود، حيث ترك له قائد الجند حصانا لدى شيخ أمين من سكانها، وطلب منه أن يسلمه الحصان ودفع له أجر رعايته له شاكرا، ثم توجه إلى عاصمة المملكة متخفيا، فقد تناهى إلى سمعه أنباء عن أن أيام الملك باتت معدودة، وقد عزم كبير الوزراء على تسلم الملك، وهو يعد لجنازة تشييع الملك، وجعل الحاشية ترضخ للأمر الواقع بعد أن وصلتهم أنباء عن أسر الأمير من قبل ملك مملكة الجنوب. كان الناس حائرين وخائفين، فقد طلب ملك مملكة الجنوب من الوزير التخلي عن نصف المملكة في سبيل إطلاق سراح الأمير المأسور، وهو شرط تعجيزي جعل الناس يرون ضرورة تنصيب ملك جديد يقود المملكة ويحميها من الشر الذي يتربص بها. ولم يكن ملك الجنوب ولا الوزير يدريان أن من وقع في الأسر ليس سوى قائد للجند مع 10 فرسان، إلا أن الناس صدقوا الشائعة، خاصة وأن الأمير لم يظهر لينفي الخبر. ولما وصل الأمير إلى القصر دخل إليه متسللا عبر باب سري أطلعه عليه الملك في يوم من الأيام، وأخبره أنه يخرج منه متخفيا ليستطلع أحوال شعبه دون أن يتعرف عليه أحد، وتسلل إلى غرفة الملك حين سنحت له الفرصة، فوجده وحيدا مستلقيا على فراشه لا يحرك ساكنا، ولم يكن الطبيب الذي أوصاه به هناك، بل غادره وأهمله، وكأنما هو خادم من الخدم ينتظرون موته ليتخلصوا منه. اقترب من والده بعدما أحكم إغلاق أبواب الغرفة وأخرج السرة وفتحها، ثم مد يده نحو رأس والده يسنده وهو في سبات شبيه بالموت، ثم فتح فاه وصب فيه الماء رشفة رشفة، وانتظر فترة من الزمن ولم يظهر على الملك أثر ينبئ عن حدوث شيء، فأجهش ضياء الدين بالبكاء وهو يعلم أن ما ينتظره أشد من وفاة والده، وانكب على يده يقبلها ويطلب صفحه على ما فعل بمملكته، فشعر باليد تتحرك ببطء، ثم في دهشة رفع رأسه وهو يتطلع لوجه والده، فإذا به يشهق شهقة طويلة زفر بعدها الهواء زفرة كانت أشبه بخروج روحه، لكنه وعلى عكس ما خشي أن يحدث، فبدأ أن الملك يحاول أن يفتح عينيه، فمد ضياء الدين الماء إليه مجددا يسقيه بينما هو يكفكف دموعه في فرح، وقد غمره الأمل باستفاقة والده. مرت لحظات قليلة من الشك والحرب التي نشبت في صدر ضياء الدين بين أمل باستفاقة والده ويأس منها، ثم فتح الملك سمو الدين عينيه وحرك يديه، ولم يدم به الأمر طويلا قبل أن يرفع رأسه ويقيم جسده، ثم بعد لحظات وقف منتصبا. سأل الأمير عما حدث أثناء مرضه، فقص عليه ما مر به من أحداث، حتى عجز الملك عن تصديقه لولا أنه لم يجرب عليه كذبا قط. واكتشف الأمير بحنكة والده مؤامرة الوزير الذي سعى كثيرا للاستيلاء على ملكه، فاقترح الأمير على الملك أن يخفيا شفاءه، ويستدرجا الوزير إلى غرفته من خلال أحد الخدم ليحسما في مؤامرته، فارتدى ضياء الدين لثامه وبدا في لباسه كواحد من أبسط بسطاء شعبه، وخرج من الغرفة، ثم أمر أحد الخدم أن يخبر الوزير بحضور طبيب جديد للملك طلبه الأمير قبل أيام، فحضر الوزير بسرعة إلى غرفة الملك مستغربا وصول شخص غريب إليها، وقد شدد الحراسة على بوابات القصر وأمر ألا يدخله أحد إلا بإذنه. وما إن شاهد ضياء الدين وهو لم يدرك بعد أنه الأمير، طلب منه مغادرة القصر فورا. فأخبره ضياء الدين أن الأمير هو من أرسل في طلبه قبل أيام، وقد وصل للتو ليعالج الملك. لكن الوزير أخبره أن الملك لم يعد ينفع معه علاج، فقد دنا أجله، وقد كشف عنه طبيب القصر الأبرع منه في ذلك واستسلم. أصر ضياء الدين على تنفيذ أمر الأمير ومعالجة الملك، فهدده الوزير باعتقاله وسجنه، وأخبره أنه لم يعد هناك من أمير ولا ملك لهذه المملكة، وبأن الأمر آل كله إليه وهو الآمر الناهي فيها. فاستدعى الوزير الجند لاعتقال الأمير، ولما أخبر الوزير بأنه يحمل ترياق دموع القمر القادر على شفاء الملك من مرضه، رد عليه بأنه إنما أرسل الأمير في تلك المهمة ليتخلص منه لا ليعالج والده، وبما أن أمر الأمير انتهى فلا شيء يحول دون إنهاء أمر الملك، فإما أن يموت طوعا أو يلقى حتفه على يديه. ولما دخل الجند لغرفة الملك ورأى الأمير أن الوزير مصر على حرمان الملك من الشفاء وبأي ثمن، ورأى عزمه الشديد على الانقلاب على والده، قرر إيقاف اللعبة ونزع اللثام عن وجهه كاشفا للوزير وللحراس عن نفسه. فصرخ الوزير في الجند ليقتلوه، إلا أنهم ترددوا في ذلك، فاستل سيفه عازما على قتل الأمير. فقام الملك عندئذ من فراشه وقد استعاد عافيته ونشاطه كما لم يكن من قبل، ووقف الوزير مذهولا مما يرى، وقبل أن ينطق بكلمة واحدة أشار الملك للجند ليقبضوا عليه، فخر على ركبتيه يستجدي عطف الملك والأمير معا، لكنه خاب واستسلم وحوصر في السجن قبل أن يلحق به الطبيب الذي تواطأ معه على إهمال الملك ليلقى حتفه. أشاع الملك خبر عافيته وشفائه في المملكة، وكتم خبر عودة الأمير مؤجلا إياه إلى أن يفرج عمن أسرهم ملك مملكة الجنوب. فرح الناس بشفاء الملك وعلموا بغدر الوزير، واحتشدوا مع الملك في فيالق ضخمة جندها وأرسلها إلى الجنوب مهددا بها الملك الغادر، إما بالإفراج عن الأسرى أو بغزوه والاستيلاء على مملكته. ولأن ملك مملكة الجنوب كان خائفا من أن يوالي شعبه الملك سمو الدين لما عرف عنه من عدل، وافق مرغما على عقد معاهدة صلح بينهما، ولم يدرك إلا في اللحظة التي وقع فيها المعاهدة أن الأمير هو من يقف قبالته، وأن من بيده لم يكن سوى قائد للجند فقط. فأدرك حنكة الملك سمو الدين وابنه الأمير ضياء الدين، وعرف أن من لا يتنازل عن واحد من شعبه لا يمكن أبدا أن يتنازل عن جزء من أرضه، ولا يمكن هزيمته أبدا، فقد ساوى بعدله بين ابنه وأبناء شعبه، وسيحقق النصر قبل أن يبدأ معركة من المعارك، فالجميع سيضحي من أجله قبل أن يضحي هو بنفسه. وهكذا نال الوزير وطبيب القصر جزاءهما جراء الخيانة، ونفاهما الملك سمو الدين إلى مملكة الجنوب، محرما عليهما أن تطأ أقدامهما أرض المملكة ما دام هو وابنه من بعده على قيد الحياة. وعاد الفرسان وقائد الجند المأسورين إلى أحضان ذويهم، واحتفل الشعب طويلا بانكشاف الكرب، وعاش الملك سمو الدين يحكمهم عمرا مديدا مع ابنه حتى قضى فيهم 50 عاما من الحكم، ثم خلفه ابنه ضياء الدين، وكان فيهم بحق خليفة يليق بأبيه، عادلا أحبه شعبه كوالده، ونال بحلمه وبصيرته ما ناله والده من شرف لدى شعبه، وظل محتفظا بقارورة صغيرة من ترياق دموع القمر تذكره بالأهوال التي عاشها على الجبل، ونجا منها كلما ألم به كرب، فيدرك أن الشدائد ستزول والأهوال يعقبها فرج عظيم. انتهت الحكاية.